بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. هذا من الدروس المهمة، وهو من آخر الدروس النظرية، وما بعده إلا التطبيق، ما بعده إلا التطبيق. كل يوم نأخذ حديثا، ونحاول في أخذ الأحاديث أن نرسم شجرة الإسناد، لأن شجرة الإسناد يسهل على الإنسان التطبيق، يسهل على الإنسان التطبيق. فهذا الحديث، هذا المبحث مبحث مهم جدا، مبحث مهم جدا، وقد مر معنا طرفه في الدرس الذي قبله، وهو ما يتعلق بسعة الرواية وقصر الإسناد، يعني حينما يحمل الحديث على الوجهين، متى يحمل الحديث على الوجهين، تسمى المسألة عند العلماء بقصر الإسناد أو بسعة الرواية، فيقولون هذا الحديث يحمل على الوجهين. فما شروط حمل الحديث على الوجهين المسمى عند العلماء بالقصر وسعة ماذا؟ الرواية. فيقال هذا الحديث محمول على الوجهين، أي صح مرفوعا وموقوفا، صح يعني مرسلا ومتصلا، هذا معنى أنه يحمل على الوجهين، فيصحح الوجهان، فيصحح ماذا؟ الوجهان. وتصحيح الوجهين هذا كما سيأتي معنا أن هذا قليل، وهو ما يسمى بالجمع، والترجيح هو الغالب على المحدثين، يقول أن هذه الطريق أرجح من هذه، هذا هو الغالب كما سيأتي معنا النتيجة من كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. وإلا فمن الطرق، من الطرق هي الجمع، أي بمعنى يقال هذا الحديث صح مرفوعا وموقوفا، صح مرسلا ومتصلا. فنبدأ في قوله تصحيح الوجهين محصور في صورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية. تصحيح الوجهين، ما معنى تصحيح الوجهين؟ تقول هذا الحديث محمول على الوجهين، أي صح مرفوعا وموقوفا، وهكذا مرسلا ومتصلا. أولا الصورة الأولى، الصورة الأولى ما يسمى بالنقص منه، ما يسمى بالنقص منه، وهي النقص ولا القصر؟ الصورة الأولى القصر، والثانية سعة الرواية. الكلام هكذا يا أخي محمد. الصورة الأولى القصر، وهو ما يتعلق بالتنقيص، بالتنقيص من هذا، والثاني سعة ماذا؟ الرواية. سهل، احنا نعدل لعل في الورقة هكذا. إذن الصورة الأولى بالنقص منه، بالنقص ماذا؟ منه، أي بمعنى المرفوع والموقوف. أين الأنقص؟ الموقوف أنقص من المرفوع، الموقوف أنقص، لأن هذا على الصحابي، والمرفوع على إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أنقص من هذا، فنعبر بالقصر أو بالنقص. أنا لم أخذ هذا قصر الإسناد. أيوة، باقي قصر الإسناد نحتاج تعديل. أيوة، الأول قصر الإسناد، والثاني سعة الرواية، ثم بعد ذلك بالنقص منه. أيوة، يحتاج كتابة. طيب، قلنا الصورة الأولى وهي ما يتعلق بقصر الإسناد. ما معنى قصر الإسناد؟ تقصر الإسناد، تقصير الإسناد. نعم، اصحاب السبور، اصحاب الآن. قصر الإسناد، بالنقص منه، قصر الإسناد تحته سهم، بعد ذلك بالنقص منه، يعني معناها التنقيص منه. أيوة، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب، قلنا الصورة الأولى عندنا ما يسمى بقصر الإسناد، وهو بالنقص منه. ما معنى بالنقص منه؟ نقص الإسناد، يعني المرفوع والموقوف، الزائد ما هو؟ المرفوع، والناقص هو الموقوف، وعندنا المرسل أنقص، والمتصل ماذا؟ أزيد. هذا معنى بالنقص. إذن الصورة الأولى قصر الإسناد بالنقص منه، مثل يعني ماذا؟ بوقفه ولا يرفع، نعم، يوقفه ولا يرفعه، هذا يسمى قصر الإسناد. يرسله ولا يوصله، أيضا هذا من مسميات قصر ماذا؟ الإسناد. يعني متى يقال أن الحديث محمول على الوجهين، بمعنى صح مرفوعا وموقوفا وصح مرسلا ومتصلا، ماذا يسمى عند العلماء؟ يسمى عندهم بقصر الإسناد، يعبرون عنه بقصر الإسناد، أي الحديث المحمول على الوجهين عبر عنه المحدثون بقولهم قصر الإسناد، بمعنى يوقفه مع أنه مرفوع أو يرسله مع أنه ماذا؟ موصول. شروط هذا القصر، يعني لا يصح هذا القصر إلا بشروط، لا يصح يقال في هذا الحديث بأنه من قسم قصر الإسناد إلا بشروط. الشرط الأول أن الذي يقصره ثقة من الثقات أو حافظ من الحفاظ، ثقة من الثقات أو حافظ من الحفاظ. أما إذا كان هذا الذي قصر الإسناد هو ضعيف، هو ماذا؟ ضعيف، فهذا يدل على وهمه، يدل على ماذا؟ وهمه. والأمر الثاني ألا يكون في وأن يكون في إسنادين فأكثر. أما إذا كان القصر والنقص، يعني ماذا؟ القصر في إسناد واحد، فهذا إما مرسل وإما في تدليس، إذا لم يكن إلا سند واحد ما يصطلح مصطلح القصر فيه. إذن مصطلح القصر من شروط القصر أن يكون ماذا؟ الذي قصر ثقة أو حافظ، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون في إسنادين فأكثر، أما في إسناد واحد هذا يدل على وهمه، إما أنه مدلس وإما أنه أرسله، لأنه ما عندنا إلا إسناد واحد، فكيف يقصره؟ أي يجعله ماذا؟ موقوفا وما عندنا سند آخر يرفعه، كيف يجعله مرسلا وما عندنا سند آخر ماذا؟ يوصله، هذا يدل على وهم. فإذا قصره نقول هذا معل، إما مدلسا وإما مرسلا، واضح ولا لا؟ إذن من شرط أن يكون إسنادان فأكثر، وأن يكون الذي قصر يكون ماذا؟ حافظ أو ثقة، حافظ ماذا أو ثقة. لماذا يقولون هذا يسمى بقصر الإسناد؟ قال العلماء كما سيأتي معنا أن الراوي، ومنهم الذين يعني عرفوا بقصر الإسناد، وما الحامل لهم على قصر الإسناد؟ يعني مرة يرفعه ومرة يوقفه، مرة يرسله ومرة يوصله، لماذا؟ قالوا هذا يدل على ورعه وعلى يعني توقيه، إذا شك في الحديث بين الرفع والوقف قال موقوف، احتياط منه، مع أن الراجح فيه أنه مرفوع أصلا، لكن عنده يعني ماذا؟ ورع، وعنده يعني كذلك يعني ماذا؟ كذلك يعني يتقي هذا الأمر، أنه يقول لك أنا شككت في رفعي ووقفي فأنا أجعله موقوفا، مع أنه ثبت أنه مرفوع هذا الحديث. إذن الصورة الأولى ما يسمى بقصر الإسناد. ما معنى قصر الإسناد قلنا يا أخوان؟ عندنا الإسناد فيه الطول وفيه قصر، القصير من الإسناد الموقوف والمرسل، والطويل من الإسناد المتصل والمرفوع. لما يعني ماذا؟ ما هي شروط القصر؟ قلنا شروط القصر أن تكون من ثقة أو حافظ، فإذا لم يكن حافظ ولا ثقة لا يدخل معنا في باب القصر كما استأتي الأمثلة عليه. والأمر الثاني أن يكون له إسنادان فأكثر، أن يكون له إسنادان فأكثر، إسناد واحد يدل على أنه وهمة، هذا مرسل أو مدلس، هذا الشرط الأول. الصورة الثانية سعة الرواية، سعة ماذا الرواية؟ لأن عندنا ما معنى عنوان الدرس؟ تصحيح الوجهين، إما أن نصحح يعني الوجهين بسبب ماذا؟ قصر الإسناد، ما يسمى بقصر الإسناد، وإما أن نصحح الوجهين بسبب ماذا؟ سعة الرواية. الزهري إمام يروي مرفوعا ويروي موقوفا وهو ثابت عنده، المرفوع والموقوف كلاهما ثابت عنه، فيقولون هذا الراوي يعني واسع الرواية فيحمل على الوجهين. لكن سيأتينا شروط حمل هذا على الوجهين، كما سيأتي معنا أن الرواة الذين يختلفون عليه، يعني رواه يروون ماذا؟ مقصورا، ورواه يروون ماذا؟ بالزيادة. فإذا كان الرواة قد تساووا، يعني هذا هؤلاء ثلاثة أئمة وهؤلاء ثلاثة أئمة يختلفون على الزهري، الزهري أحيانا يقصر وأحيانا ماذا؟ يزيد، فنقول هذا محمول على الوجهين، إذن المدار هو من؟ الزهري، والزهري حافظ إمام، والرواة الذين اختلفوا عليه ماذا؟ كلهم أئمة، ما تستطيع ترجح هذا الطريق على هذا الطريق، فنقول في هذه الحالة يحمل على المعنيين، نقول هذا يحمل على قصر الإسناد فيحمل على الوجهين، أو يحمل على سعة ماذا؟ الرواية، الزهري واسع ماذا؟ الرواية. لكن هل نكتفي نحن كباحثين بمجرد أو لابد أن نرجع لكلام النقاد؟ لابد نرجع، هذه الطريقة لابد منها، لكن نفهم هذا الأمر، إذن المدار الذي يدور عليه ماذا؟ الحديث. أحيانا يقصر وأحيانا ماذا؟ يزيد. شرطه قلنا إمام أو ثقة أو واسع الرواية. إمام أو ثقة أو واسع الرواية. الأمر الثاني أن الذين اختلفوا عليه في الأسانيد ثقات، ما تستطيع ترجح هذه الطريق على هذه الطريق، فنقول الحديث محمول على الوجهين، صح الحديث موقوفا ومرفوعا. هذا تجد العبارة بكثرة، صح الحديث موقوفا ومرفوعا. متى يقال صح الحديث مرفوعا وموقوفا؟ في باب سعة الرواية وفي باب قصر الإسناد، إذا كان المدار إمام، إذا كان المدار ماذا؟ إمام. وأيضا الذين اختلفوا عليه ماذا؟ ثقات وأئمة، ما استطيع ترجح هذا على هذا، كأن يكون هذا الثوري في جانب وهذا وكيع بن الجراح، أئمة هؤلاء، ما استطيع تقول هذا. لكن إذا كان أحد الطريقين أضعف من الأخرى، فقد تقول الراجح فيه الرفع أو الراجح فيه الوقف. واضح يا إخوان؟ ننتبه، هذه النقطة هذه مهمة، وهو تصحيح الحديث على الوجهين. نحن ما سنصحح، نحن في الأخير سنرجع لكلام الأئمة، لكن نحفظ الطريقة كيف نصل إلى أن هذا الحديث محمول على الوجهين. وما معنى كلام العلماء الحديث صح مرفوعا وموقوفا؟ تبحث هذه، تقول عندي سعة الرواية وعندي ماذا؟ قصر الإسناد. سعة الرواية وقصر الإسناد عرفناها الآن. ثم بعد ذلك ننتقل، وهذه الآن أهم ما يكون في الدرس، الصورة الأولى والثانية أهم ما يكون في الدرس. الآن سعة الرواية بالنسبة إلى الإمام، للإمام الذي يدور عليه الحديث. بالنسبة للقصر والنقص هذا للإسناد درس، لا نفس لا. إذا كان برضه هذا حافظ وثقة الذي اختلفوا عليه، وهذا أيضا كذلك الذي هو ماذا؟ واسع الرواية، لأنه أحيانا قد يكون الراوي ثقة لكن ما هو واسع الرواية، وأحيانا قد يكون واسع الرواية وثقة. فنأتي على القسم الأول، قصر الإسناد، ما دام أن هذا الذي اختلفوا عليه ثقة، والرواه الذين أسفل منه كلهم ماذا؟ ثقات، ما نستطيع أن نرجح هذا الإسناد على هذا، فنقول هذا يسمى ماذا عندهم؟ بقصر الإسناد. فلعل الثقة نشط أحيانا فيروي مرفوعا ويكسل أحيانا فيروي ماذا؟ موقوفا. لكن هل نكتفي نحن بهذه النظرية؟ لا، حتى ننظر هل هذا الراوي الذي دار عليه ماذا؟ الحديث، هل ذكروا في ترجمته أنه ممن يقصر الحديث؟ يقصر الأسانيد؟ لأن سيأتي معنا أناس نص العلماء على أنه ممن يقصر الأسانيد، وهم ثقات. نعم ثقات، بمعنى أنه ماذا؟ يتورع فيقول لك موقوف، ما يرويه مرفوعا، فيروي لجماعة مرفوع ويروي لجماعة موقوف والمدار عليه، وهؤلاء ثقات أيضا. فقالوا يحمل على هذين الأمرين، أي بمعنى أنه قد ينشط فيرفع وقد ينشط فيوقف ماذا؟ الحديث، يرسل أو يوصل ماذا؟ الحديث. فهذه من أهم الصور. طيب بقي عندنا، ما الباعث على القصر؟ ما الذي يبعث على القصر؟ ما معنى القصر؟ يجعل الموقوف مرفوع، يجعل المرفوع موقوف، ويجعل المتصل ماذا؟ مرسلا. لماذا يفعل هذا الفعل؟ قال العلماء التردد، تردد. الأئمة عندهم ورع، يقول لك والله أنا شاك هل سمعته مرفوعا أو أنا ماذا؟ موقوف. فيحصل عنده شيء من التردد فيقف. هذا أمر. الأمر الثاني عدم النشاط، الأمر الثاني عدم ماذا؟ النشاط. أحيانا يقول قال عبد الله بن عباس وكذا، ما يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عنده شيء من هذا وقد نصوا عليه. الأمر الثالث، قد تكون المسألة في مجالس مذاكرة، عن ابن عباس قال كذا وكذا وكذا، ما يذكر النبي عليه الصلاة، مذاكرة في باب، أو قد تكون في باب الفتوى. فالباعث على القصر أشياء ذكرها العلماء، لماذا يقصر الحديث، لماذا ما يوصله وما يرفعه، ما الحامل له، فذكروا هذه المعاني. ثم بعد ذلك يذكرون ضوابط ماذا؟ قصر الإسناد، وهذا مهم، يرجع الفقرة الأولى، ما هي ضوابط قصر الإسناد؟ لماذا نقول أن هذا من قبيل قصر الإسناد؟ روي مرفوعا وموقوفا. قال العلماء من شرطه أو من ضبطه أن تتكافأ الوجوه. أي وجوه؟ الذين يختلفون على هذه الثقة الذي هو المدار الزهري، هؤلاء أئمة الذين يرون عنه، هؤلاء أئمة، وسيأتي في الأمثلة إن شاء الله. الأمر الثاني، ثقة الراوي الذي وقع عليه الاختلاف، مر معنا الشرط هذا. نبقى ننتقل الذي بعده، قرائن القصر. كيف نعرف أن هذا الحديث استوى فيه قصر، قصر الإسناد، يعني لم يرفعه ولم يوصله، كيف نعرف؟ فلا بد أن تكون عندنا قرائن. فما هي القرائن؟ القرينة الأولى نص إمام الأئمة يقول لك هذا الحديث قصر فلان، خلاص ارتحنا، هم أصحاب الشام، يقول لك هذا الحديث من قبيل المغصور. الأمر الثاني أن فلانا، يعني ماذا؟ نعم، نص إمام أن فلانا يقصر أي بمعنى موصوف بأنه ممن يقصر الحديث، ممن يقصر ماذا الحديث، أي ينقص ماذا منهم. الأمر الثاني نص إمام على القصر، أن هذه المسألة فيها قصر إسناد، أن هذه المسألة فيها قصر، نص على هذا ما عاد في إشكال بعدها. الأمر الثالث يصرح إمام بصحة الوجهين، كأن يأتي الدارقطني فيذكر هذا الخلاف فيقول الحديث ثبت مرفوعا موقوفا، خلاص ارتحت، هذا إمام الدنيا ما عاد يحتاج إذا نص على هذا المسألة. إذن هذه كلها قرائن، إما أن ينص على فلان أنه ممن عرف بالقصر. لماذا تقصر يا أخي؟ وراء تردد شك أشياء كثيرة عرفوا بأنه كان يقصر الأسانيد يقصر. والأمر الثاني نص الإمام أن هذا الحديث فيه قصر بعد البحث. الأمر الثالث يصرح إمام أن هذا الحديث صح بالوجهين، صح ماذا بالوجهين، لكن بالشروط الذي مرت معنا. لا يمكن أن يقول هذه المقالة إلا أن تتكافأ ماذا الطرق والمدار عليه ماذا ثقة أو إمام، لا يمكن أن يقول هذه المقالة إلا بهذا القيد وهذا الشرط. طيب بقي عندنا فوائد معرفة القصر، ماذا نستفيد إذا عرفنا هذا الفن وهو قصر الإسناد أو سعة الرواية؟ ماذا نستفيد من الفوائد؟ دفع ظن الوهم والغلط على الثقة، ما نحمله أنه واهم غلطان هذا الثقة، لأن عندك فن يسمى بفن القصر، فإذا عرفته ما ستوهم هذا الراوي. إذن هذه من فوائد ماذا؟ من فوائد معرفة القصر، أنك لما تعلمت القصر تقول هذا الراوي الذي دار عليه الحديث واختلفوا عليه رفعا وقفا ما تقول أنه غلط أو واهم. نعم، هذه الأمر الثاني دفع التعارض في كلام النقاد، يعني من النقاد من يقول مرفوع، من النقاد من يقول ماذا موقوف، فحتى تجمع يعني في كلام النقاد، أو فيما يتعلق دفع التعارض في كلام النقاد أن الحديث صح بالوجهين. كيف صح بالوجهين؟ تتعلم فن القصر وسعة الرواية حتى لا تتهم ماذا الناقد بأنه ماذا أنه متناقض، كيف صحح الحديث هذا ثبت مرفوعا وثبت ماذا موقوفا. الأمر الثالث رفع المشكل مما في الصحيحين، وفي الصحيحين بكثرة هذا محمول على الوجهين، بكثرة هذا في الصحيحين، في الصحيحين صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كثرة الأحاديث من هذا ماذا النوع، من هذا ماذا النوع. طيب عندنا بعد ذلك من الذي عرف بهذا وهو قصر الإسناد، من الذي كان مشهور ونص الأئمة أن فلان ممن يقصر الأسانيد؟ أولا الأول ابن سيرين عرف بهذا، والثاني مالك بن أنس، حتى قيل أن مالك رحمه الله إذا شك في الحديث مرسلا أو متصلا يقول مرسل مباشرة، موقوف أو مرفوع يقول موقوف، دائما عنده ورع الإمام مالك عليه رحمة الله، مع أن قد يكون الأقرب أنه مرفوع أو أنه موصول، لكن مالك مجرد حصول هذا الشيء يرجح المرسل والموقوف. وأيضا حماد بن سلمة، والثالث مسعر بن كدام، والرابع حماد بن زيد. ماذا نستفيد من ذكر هذه الأسماء؟ أنه إذا جاء حديث وقالوا يعني ماذا هذا فيه قصر إسناد، ننظر هل هذا الراوي المدار عليه الحديث ممن ذكروه، فإذا رأينا قالوا شعبة من الحجاج، شعبة مش موجود عندنا، ما نصوا على أنه ممن يقصر الأسانيد، واضح ولا لا؟ بالاستقراء ظهروا أن هؤلاء، ظهر أن هؤلاء ممن يقصر الإسناد. بقي عندنا التنبيه، وهي ما يتعلق بمسلك الترجيح عند الاختلاف هو الأكثر في كلام المحدثين والنقاد، الأكثر هو ترجيح هذا الوجه على هذا، وهذا هو الأكثر في كلامهم، والجمع بين الحديثين أنه صح مرفوعا وموقوفا ومتصلا ومرسلا هذا قليل في كلام العلماء، الجمع قليل والترجيع أكثر. وما الدليل؟ استقرأ العلماء كتاب من؟ الدارقطني العلل، فقالوا علل الدارقطني اشتمل على أحاديث 4128 حديث، هذا الأحاديث المعلة في يعني ماذا علل الدارقطني. سلك الدارقطني رحمه الله تعالى طريقتين في هذا، في هذه الأحاديث الذي في العلل. المسلك الأول مسلك الجمع، فلم يتيسر له إلا في 161 حديث، معنى أن الباقي آلاف مؤلفة لجأ إلى الترجيح، الراجح الإرسال، الراجح الواقف، الراجح كذا، واضح ولا لا؟ فهذا يدلك على أن هذه يعني طريقة الجمع وهي سعة الرواية وقصر الإسناد قليلة، وما دام أنها قليلة هذه لا يوفق لها إلا الجهابذة من العلماء. فإذا الآن عرفنا هذه الطريقة، ففي الغد بإذن الله عز وجل أو بعده نذكر ما يتعلق بالأمثلة. الآن انتهينا من العلم النظري فيما يتعلق بدراسة الأسانيد، بقي علم عملي، بقي علم عملي، نأتي بحديث ونطبق، نأتي بحديث ونطبق، وإذا استطعنا أن نرسم الشجرة طيب، لأن الشجرة تسهل. وقد قلنا أولا كيف يفعل، نجمع ماذا الطرق، ثم بعد ذلك ماذا ننظر الراوي الذي يدور عليه، ماذا تدور عليه الطرق ويسمى المدار. الأمر الثالث ننظر إلى هذه الوجوه الذي اختلفت على هذا ماذا الشخص، ثم ننظر في تراجمهم منهم الأقوى. فقد يظهر لك أن هذا من قبيل قصر الإسناد أو سعة الرواية، وقد يظهر لك أن هذا الإسناد إلى فلان أقوى من هذا وهذا وهذا، لأن قد يجتمع عليه أحيان 10 طرق على الشخص المختلف فيه، 10 طرق، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا. فأنت لابد أن تجمع الطرق أولا، ثم بعد جمع الطرق تنظر من الذي يدور عليه الحديث، من الذي يدور عليه، ما هو مخرج الحديث، مدار الحديث، ثم بعد ذلك تدرس من الطرق الموصلة إلى هذا الشخص، ما هي أقوى الطرق. فإذا رأيت أن كل الطرق أئمة والذي يدور عليه الحديث ماذا إمام، وقد ذكروا أن هذا فلان ممن يقصر الإسناد أو واسع الرواية، قد تحمل الحديث على الوجهين، ما في إشكال. فهذه طريقة ملخصة، سيأتي إن شاء الله البحث ماذا العملي بذكر أمثلة مع الأيام، كل يوم نذكر ماذا مثالا نطبق عليه ما درسناه. بارك الله فيك. طيب سؤال الله، بالنسبة يعني هل خصص كتب عينه للرجوع إليها؟ ما يحتاج، الإنسان إذا عرف الطريقة تأخذ لك سنة الترمذي وتأخذ لك حديث وتخرجه هكذا، ما في مشكلة. تنظر هذا الحديث رواه من، عن فلان عن فلان، ثم بعد ذلك تنظر المخرج، مخرج الحديث أو مدار الحديث، ثم بعد ذلك تنظر التلاميذ الذين يرفعون هذا الحديث إلى هذا المدار، 3 4 5 6، ثم بعد ذلك تنظر في تراجمهم وتنظر ما هو الراجح إذا اختلفوا عليه مع الممارسة. والله يا أخي في كتب يعني كتب تخريج وتحكم على الأسانيد، مثل تلخيص الحبير كتاب طيب مسهل، ومثل كذلك نصب الراية كتب الشيخ الألباني، لكن ما تحتاج أنك تدخل هناك، لما تتعلم تأخذ حديث حديثين تفهم الطريقة سهل، لأنهم يقولون فهم هذه الطرق يسهل عليك إذا بعد ذلك رجعت للبحث، عندك مكانة، عندك آلة، عندك طريقة، يعني كيف تخرج الحديث، كيف تتكلم عليه، كيف تجمع مع هذه الطرق، سهل إن شاء الله معنا. وكما يقول الشيخ الألباني، علم الحديث ما هو علم يوم وليلة، بالممارسة، بالممارسة الإنسان إذا مارسه مع الأيام الله يسهل عليه بإذن الله عز وجل. وفي الأخير المراجع هم هؤلاء الأئمة، نحن فقط كما قلت لك نحن نبحث ونجمع ونرجح، ثم تعرض ماذا ما رجحت على من، على كلام الدارقطني، فإذا وافقت حمد الله معنا عرفت الطريقة، تجعل لك 5 6 أحاديث، حتى كل يوم تجعل لك حديث تبحثه حتى تخضم هذا الحديث وتحكم عليه. وأحيانا قد يكون الحديث في آخره مع كل هذا محمول على الوجهين وضعيف الإسناد، تبحث في طريق آخر تسمى بشواهد المتابعات، شواهد المتابعات، هل هذا الحديث ما يشهد له فيه يحسن، هذه الطريقة الثانية بعدها. نعم. نعم. يقول السؤال أحسن الله إليكم شيخنا، ما الحكم في أخذ الشهادة من المدرسة الحكومية لكن مع كثرة الأمور التي تخالف الشرع، مع أننا نحتاج إليها لأجل الدراسة بالجامعة والعمل، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله كما ذكرنا قد هذه حصلت بها البلوى والابتلاءات، حصلت وعمت بها البلوى، وهي ما يتعلق بالشهادات، بعض الناس قد يحتاج للشهادة حتى يعمل أو حتى يدرس، وأصبحت الوظائف والأعمال والدراسات العليا إلا بشهادات الآن أصبحت. فإذا ابتلي الإنسان مثل هذه الأشياء ولا مفر منها، مع أنه يحصن نفسه من الفتن، ما يتعلم هذا بالفتن، لا يحصل منه أيضا مداومة على الدراسة، يوم يذهب ويوم لا يذهب وهكذا، فيتقي الله الإنسان ما استطاع، لأن بعض البلدان هذه قد حصل فيها البلاء، إما أن تدرس على هذه الحال وإما أن لا تدرس، فإذا لم تدرس أيضا قد تتعطل لجوانب أخرى، تتعطل لجوانب ماذا أخرى. على كل هذه المسألة قد ذكرها العلماء العصريون، فبعضهم جعلها من قبيل ما عمت به البلوى، يتق الإنسان رب سبحانه وتعالى فيها ما استطاع. بارك الله فيك. طيب الله نور.